شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عصام معوض أحمد عبد المنعم المقيم في 14 شارع عبد المحسن بيومي الشرقاوية شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: عندي بطاقة تموين بصرف بها المواد التموينية بتاعتي أنا وأسرتي عادي خالص. عدد الأفراد في البطاقة 3 أفراد، بنتي هي الرابعة اللي في البطاقة، بصرف لها عيش بس لغاية ما يتم إضافتها للتموين. المهم يا حضرات، من أكتر من شهرين ابني أخذ البطاقة ونزل عشان يجيب لنا العيش من الكشك، وهو ماشي في الطريق اتعرض لعملية خطف. أي والله زي ما بقول لكم كده، زي ما بقول لحضراتكم، هجم عليه 2 راكبين توك توك وشدوه بالقوة عشان يركبوه التوك توك ويخطفوه. ربنا كريم وإيدهم فلتت وابني وقع على الأرض. ولما لقوا الموضوع هيكبر وحيلفت الأنظار أخدوا بعضهم وجريهم. بطاقة التموين كانت في إيدي ابني للأسف وهم بيخطفوه، وقعت منه في اللحظة دي في قلب التوك توك اللي هرب. هنقول إيه؟ الحمد لله. حكيت للبهوات في مكتب تموين الشرقاوية في شبرا الخيمة على اللي حصل لابني، قالوا لي: ألف ألف سلامة أولا على ابننا الغالي. متشكرين. ثانيا تروح اسم الشرطة تعمل محضر بدل فائد لبطاقة التموين. بعدين تعمل لنا حوالة بريدية ب20 جنيه. بعدها تجيب لنا كل الأوراق وإحنا هنعمل لك البطاقة الجديدة وتصرف تموينك أنت والأسرة زي الفل. شايب النعناع يا صبح. طب يعني بقولي يا ريت بقى وحضراتكم بتعملوا البطاقة تضيفوا على البطاقة الجديدة بنت الصغيرة. أنا على فكرة قدمت لها طلب إضافة من فترة طويلة ولسه ما تمتش الإضافة. نخلص البطاقة الأول يا عصام وبعدين نبقى نشوف حكاية الإضافة دي. الليمون أبو نعناع فين يا صبحي؟ خلصت الأوراق وقدمتها الحمد لله، قالوا لي ابقى عد علينا بعد فترة عشان تستلم البطاقة. فاتوا أسبوعين رحت لهم قالوا لي لسه، وكمان أسبوعين وبرضو لسه، وفات شهرين اهو وبرضو لسه. لسه ليه بقى؟ دي بطاقة موجودة وحصتي التموينية موجودة، أقعد المدة دي كلها من غير مصرف تموين ولا عيش ليه؟ ليه؟ دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين في انتظار حلها. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.